فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وكتاب الجنائز من الكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الجنائز. يقال الجنازة بالكسر السرير، وبالفتح الميت. قال رحمه الله: باب عيادة المريض وثوابه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميع العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأخرجه من طرق عن الزهري. وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقصي وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال رحمه الله: هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، يستوي فيها جميع المسلمين، برهم وفاجرهم، غير أنه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. قال الخطابي رحمه الله: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، وفي حكم الوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء، وتحريم أنية الفضة عام في حق الكل، لأنه من باب الصرف والمخيلة. وأما السبع المأمور بها، فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. وكذلك رد السلام فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد كفى، وإن سلم على واحد ليس معه غيره وجب عليه الرد. وتشميت العاطس في حق من يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له فيجب تعهده. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة، بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير، فإن كان فلا يشهد حتى ينحى. وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل ويمكن ويتيسر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في عبارة الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال: أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ولم يخبره. ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي، ويكون ذلك بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بكفه عن الظلم. هذا كله معنى كلام الخطاب في كتابه. وساق بسنده رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. لا يفوتنا هذا، يعني في الأحاديث كحديث أبو هريرة: حق المسلم على المسلم ست، وأيضا الحديث البراء: نهانا عن سبع، وفي حديث أبو هريرة: خمس تجب المسلم على أخيه: فدل هذا على ان العدد لا مفهوم له، فان النبي قال خمس تجب المسلم على اخيه: رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة واجابة الدعوة. وفي حديث ابو هريرة: ست، اذا لقيت فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا مرض فعده، واذا مات فاتبعه. فالعدد لا مفهوم له، فالحقوق ستة وسبعة وخمسة وكلها حقوق. هنا قال البغوي رحمه الله: هذه المأمورات كلها من حق الإسلام، وهي إذا لقيت فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصح له، كلها من حق الإسلام، فهي لا تكون للكافر ولا تكون لغير المسلم، يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم. ليس معناه انك انت لا تسلم الا على المطيع، انما العاصي ما تسلم عليه، او لا تعده، او لا تنصح له، او لا كذا او كذا، غير انه يخص البر بالبشاشة والمساءلة والمصافحة. المطيع والبار يوم يخصه بشيء زائد، الا هو ايه؟ البشاشة والمصافحة. لكن ممكن عاصي السلام عليكم مثلا يعني، او تعده من باب دعوته ورضي عن معصيته، ولا يفعلها في حق الفاجر المظهر للفجور. البشاشة وطيب الاخلاق والمصافحة، ولو ترك الاجابة، طبعا هذا الاصل، وإلا فقد يوجر العاصي رضعا له عن معصيته ان كان الهجر اسلم له. لكن هو بيتكلم عن حكم الاصل، يعني انك ان المعصية لا تمنعك من هذا الحق، لكن ان قام حال يهجر فيها فهي لتمام حق المسلم ايضا، لانك تهجره لمصلحتك ولا لمصلحته؟ تهجره لمصلحته حتى يعود عن معصيته هذه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا داخل ايضا في حقوقه، فالهجر له يعود نفعه عليه. يبقى انتبه يا اخواني، هذه مسألة مهمة الله يكرمكم. المعاصي لا تسقط حقوقا، اما مسألة الهجر هذه مسألة تعزير، كالحد مثلا، انا اقيم الحد على الزاني، لكن هذا لا يمنع انه مسلم، اسلم عليه، اصلي عليه. فافصلوا بين حقوق يوجبها الاسلام بموجب الاسلام، وبين طوارئ من الهجر وغيره قد يمنعها الانسان مع هذا المعين لعلة، فلا تغلب ما يفعل طارئا على ما يكون اصلا في احكام المسلمين. انتبه. ولهذا الهجر، انا اهجر ولا اهجر، اهجر طارة ولا اهجر طارة، اهجر مع هذا الشخص في المكان ده ولا اهجره ان كان في مكان اخر. فمن عرف وعلم ليس كمن جهل، فمن كان في دار اسلام ليس كمن كان في دار كفر، فمن كان يخشى بأسه ليس كمن لا يخشى بأسه، فان كانت المسألة بالنسبة له خفية ليس كمن المسألة بالنسبة له ظاهرة. لابد اراعي الكلام ده. انا اهجر ابي ليه؟ اهجر ابي او اهجر اخي مثلا ليه؟ لانه مثلا ما يعرف قواعد السنة الجماعة في الاسماء والصفات، هو ما يعرفها اصلا ولا عنده قدر على التعلم في هذا، انما يعرف اسماء الله وصفاته، يقول يا رب يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا خبير، قل ده من اسماء الله ويدعو من الاسماء. اما القواعد وكذا كأنما هو طالب علم او عالم سيدرس، هذا ما يقع عليه. المعاصي ما تسقط الحق الذي يوجبه الاسلام، انما قد تسقط بعض الاشياء فتلجأ الى هجري ان كان ذلك في صالح هذا العاصي. لكن ولهذا الهجر لو كان سيؤدي الى تمرده اكثر يبقى لا يجوز هجره، لان هذا من باب اعانة الشيطان عليه. قال لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك. فقال النبي لا يكن احدكم عونا للشيطان على اخيه. لكن واصل معه الدعوة. يعني واحد تواصل معه وتطيل النفس، وواحد تهجره، والمهجور ده قد يكون اصلح من غير المهجور. واحد طالب علم فاهم كويس، اول ما يعمل حاجة مخالفة للسنة وكذا واخد بالك ونباته، ومع ذلك لم يتنبأ، اهجره، لان ما عندك يوجب الابتعاد عن مخالفة السنة. اخر قد اطيل النفس معه، ليه؟ لانه لم يكن عند ما عندك. فلهذا قال ولا يفعل في حق الفاجر المظهر الفجور. ايه التي لا يفعلها؟ اللي هي البشاشة، المصافحة، زيادة التلطف وغير ذلك، هذه ما يفعلها مع الفاجر مثل ما يفعله مع المسلم. لكن اصل الحق موجود محفوظ حتى للعاصي، حتى للعاصي. ولو ترك الإجابة في بند إذا دعاك فأجبه، إذا ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى، ولو ترك الإجابة إذا دعي لحق الدين كان أولى. يعني دعاك إلى وليمة العرس وجبت عليك الإجابة، لكنه يأتي في هذا العرس بمعاصي، عنده فرقة وعنده موسيقى وعنده كذا، تجب عليك الدعوة؟ لا، لحق الدين، فتترك الدعوة لحق الدين. طب قال هنا لحق الدين يخرج بها ايه؟ نعم، اذا كان امر يتعلق بامر دنيوي فانه لا يمنع وجوب الدعوة عليك. لو امر دنيوي تقول لا المشروع لا انا زعلان منه انا مش عارف ايه، لامر دنيوي فانك اثم ان لم تجبه. اما اذا كان لدين فانه يكون مشروعا. كذلك الهجر، ان كان الهجر لامر دنيوي فانه محرم، اما ان كان الهجر لدين سواء لاصحاب المعاصي او البدع فانه يكون مشروعا. ولهذا البخاري بوب البابين، بوب بابا في تحريم الهجر، وبوب بابا في وجوب في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. اما الباب الاول في تحريم الهجر اذا كان لدنيا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ففي تحريم الهجر اذا كان لدنيا. اما اذا كان الهجر لدين فقد جوزه النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مع كعب بن مالك، ولهذا عقب هذا الباب بايه؟ عقب هذا الباب بذاك. قال الخطبي هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. في حكم العموم، اسمع بقى كلام الخطبي مهم جدا، كلام الخطبي مهم جدا. قال هذه الخصال السبع، طبعا اختار السبع لانها الاعم، يعني مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص وفي حكم الوجوب. يبقى عندنا حكمان هنا، حكم العموم والخصوص وحكم الوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحريري والديباج خاصة للرجال دون النساء. يبقى تحريم الحرير والذهب هذا لعموم الأمة ولا للرجال فقط؟ هذا للرجال. طيب، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل، الشرب في آنية الفضة هذا عام سواء للرجال أو إيه أو للنساء، لأنه من باب الصرف والمخيلة. أما السبع المأمور بها، نشوف حق الوجوب. قال أما السبع المأمور بها فاتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين. يبقى الجنازة تبع الجنائز من فروض الإيه؟ الكفايات. وكذلك رد السلام فرض على الكفاية، إذا سلم على جماعة فرد منهم واحد كفى، وإن سلم على واحد ليس معه غيره وجب عليه الرد. متى يتعين رد السلام ويكون فرضا عينيا، ومتى يكون كفائيا؟ يكون عينيا اذا كان واحد تعين عليك هذا، او قال انت في جماعة لكن قال السلام عليك يا علي فيتعين على علي ان يرد ليه السلام، او كان في جماعة فرد واحد، اذا كان في جماعة فهذا فرض كفائي، اذا رد الواحد سقطت العهدة عن الاخرين. طيب، قال وتشميت العاطس في حق من يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا يشمت. إن حمد الله هنا شمته، إذا لم يحمد الله عز وجل قال فلا يشمت، لأن النبي جعل التشميت مبنيا على الحمد، فإذا قال الحمد لله فقل يرحمك الله، فإذا علق ذلك على الإيه؟ على الحمد. لكن هل يكون التشميت مبنيا على عدم السماع، على السماع حتى ولو علمت أنه قال، أو مبني على القول ولو لم يسمع؟ يعني مثلا واحد عطس وحرك شفتين، أنا أعلم أنه حمد الله بتحريك شفتيه ولكن ما سمعته، هل التشميت يكون بموجب السماع ولا بموجب القول نفسه؟ الجواب هذا بموجب القول نفسه، إذا حمد الله شمته، سواء بقى حمد الله في نفسه أو أظهر ذلك، المهم وقوع الحمد. أما الجار به والإصرار هذا لا علاقة له بالتشميت. طب واحد يقول لك يعني الظن بالأخ هذا إن هو يحمد الله، أنا لا شفت الشفتين ولا سمعت شيئا، لكن الظن به، يعني الظن به أنه كذا، فهل هنا أيشمت أم لا؟ نقول لا، هنا يقول له احمد الله فيقول حمد فيقول يرحمك الله، أو ما يقول حمد فأحمد الله، لأن الإنسان على علو قدره قد يغفل، قد يكون مشغول بشيء آخر، يعني بيتكلم وكذا ثم عطس فواصل الكلام، أو يكون يفكر في شيء فعطس فلم يلتفت، وارد هذا، وارد هذا، فلهذا قل له حمدت الله أو احمد الله. وعيادة المريض فضيلة رغب فيها للثواب والأجر، إلا أن يكون المريض ضائعا لا متعهد له، لا أحد يتعهده يعني، فيجب تعهده. يعني كأن هنا الخطاب بيقول عيادة المريض تكون واجبة إذا لم يكن المريض أحد يقوم عليه ويخشى عليه الهلكة، وأما إذا كان هناك من يقوم عليه فتكون مستحبة. طيب هنا كلام للبخاري مهم جدا مع ابن حجر نذكره. البخاري في صحيح قال باب وجوب عيادة المريض، ذكر الوجوب، ثم ذكر حديث أبي موسى وحديث البراء، قال الحافظ كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. وتقدم حديث أبي هريرة في الجنائز حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها عيادة المريض، وقع في رواية مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكرها منها قال ابن بطال يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك الأسير، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول فقال هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور هي في الأصل ندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض، وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته وتسن في من يراء وتسن في من يراعي حاله وتباح فيما عدا ذلك. يعني تصريح البخاري باب وجوب عيادة المريض إما لترجيحه هو الأمر الوجوب، وإما أن يقصد به الوجوب الكفائي. نعم، أما ترجيح الخطاب هنا أنه فصل إذا كان هذا المريض سيضيع إن لم تتعاهده صار واجبا كفائيا على المسلمين أو عينيا على من يقدر ويعلم بذلك، وإلا فهو مندوب. وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير. إيه دعوة الإملاك؟ دعوة الإملاك يعني إملاك امرأة، أي تملك امرأة، هي دعوة العرس. وقال وإجابة الداعي حق في دعوة الإملاك خاصة بشرط ألا يكون فيها شيء من المناكير، إن كان فيها شيء من المناكير يبقى نمتنع لحق الله عز وجل، فإن كان فلا يشهد حتى ينحى. طيب فرضنا قالوا لك هننحيه لغاية ما تأكل وتمشي، يعني أنت إذا دعيت إلى وليمة عرس وفيها الموسيقى وكذا طبعا لا تجيب، ليه؟ لن تجيب نظرا للمعاصي. طيب قال لك اتفضل يا شيخ اتفضل، وأوقفوا لك الرقص هذا او الطبل او غير ذلك بالظبط. وبعد ما تمشي دوبك انت بتغسل وماشي شغلوا الايه الاسطوانة او شغلوا الموسيقى. لو انك علمت ذلك تجيب حيث وقفوا لك ولا ما تجيب حيث تعلم ان المعصية موجودة؟ تجيب ولا ما تجيب لطفي؟ تجيب ليه؟ قللت المنكر. انت من بتوع قللت المنكر؟ طيب هو المسألة انك تقلل المنكر، يعني المسألة انك تقلل المنكر ولا المسألة وجود المنكر؟ فوجودك مع هؤلاء كأنما هو إقرار لهم، سواء بقى المنكر ده يفعل 6 ساعات متواصلة أو كل ساعتين يريحوا شوية. هل المطلوب هنا هو الإنكار عليهم بالهجر ولا هو لحقك أنت فأنت لا تسمع فقط وخلاص وإن بقي المنكر؟ الإنكار يكون هنا بالهجر، ولهذا ما يصلح فيه أو ما يشفع مسألة إن هم يوقفوا هذا المنكر بعض الوقت، لأن المطلوب الإنكار بحصول هذا المنكر. نعم إن كانوا يسمعون لك وسينتهون عن هذا المنكر بهذا يقول لك خلاص بس الشيخ ما يجيش إزاي أو فلان ما يجيش، لا والله عشان إيه يعني عشان مصفق هذا، يلا لموا هذه الأشياء يلا أبعدوها، إذا كان كذلك فاذهب. أما مسألة يقال احترام الرجل احترام كذا وقت ما تذهب فقط فإن هذا لا يغير شيئا، لأن المراد عندك أو ليس حق نفسك وإنما المراد هو وقوع هذا المنكر. فإن ذهبت إلى هذا المكان رغم علمك بهذا المنكر قبلك وبعدك فإنه ما يجوز هذا، لا يجوز لك هذا، فتنكر هذا الإيه الأمر بالهجر، تنكره بالهجر. نعم نعم. الإيه لكن البيت ليس فيه مناكير، لكن كله بقى وعامل في قاعة او عامل في كذا دي مسألة تانية. نعم. قطيعة الرحم هو الذي قطعها لست انت الذي قطعت. وامر اخر ايضا قد الانسان يذهب الى اخيه قبل العرس بيوم او بيومين وينصح له مثلا ويقول له ما يجوز والى اخره، واذا اراد مساعدة ساعده، هذا قبل العرس او بعد العرس. اما المنكر هذا ما يشهده مطلقا. ايه لا ما في اغاني اسلامية سمعتي لا تموت في اسلام بصدر. نعم. طيب ايه الاشكال؟ طيب اللي ايه يعني القاعة الدعوة في من العصر في القاعة نفسها الذي يظهر انه لا يجيب، لكن لو في البيت وهم يفعلون بقى في القاعة هم اثمهم على انفسهم اذا كان البيت خالي. نعم نعم. تأتيك في حكم ترجع بركته، المقصود بركة اللي الزيارة نفسها بحصول التنفيس عنه وبحصول يعني دعوة إلى الله عز وجل وإحسان الظن به، ليس البركة بنفسه هو يعني بركة في ذاته، لكن بركة بحضوره. وفعلا ينبغي لطلبة العلم وينبغي مثلا للصالحين زيارة المرضى وكذا، لأنهم أعلم ب ما يحتاج إليه المريض في هذه الحال من التذكير بالله عز وجل، من الوصية واخد بالك، من الدعاء له، يحلم الآداب. لكن غالب الناس ما يعلم، يعني ممكن تعرف ان غالب الناس اذا ذهب لعيادة مريض البكاء والعويل وذكر الدنيا وتسيب عيالك وعيالك مش عارف ايه، اما طالب العلم لا، طالب العلم يفعل ما تقتضيه يقتضيه الوقت. نعم. على العين يعني يبقى انه كفائي. نعم نعم. الايه والله الذي يظهر انه داخل في الوجوب، لكن طبعا هو الجمهور عموما فيما يتعلق بالآداب هذه يجعلونها على الاستحباب لأنها من باب الأدب وليس من باب الأحكام التي يلزم بها، لكن الذي يظهر هنا الوجوب إلا أن تأتي قرينة. فهل هناك قرينة تخرج تشميت من الوجوب إلى غيره؟ لكن هذا وجوب كفائي، إن شمت واحد سقط عن الآخرين، أما إذا ما كان إلا واحد فتجب عليه، فالأصل في الأمر هنا وجوب. نعم. قال: وإبرار المقسم فإنه خاص في أمر يحل ويمكن ويتيسر. خلي بالك، واحد حلف عليك بشيء معين فإن إبرار قسمه هذا إنما يكون خاص بأمر يحل لو أقسم عليك إلا دخنت السجارة دي، خد السجارة دي دخن، والله لا تدخن، أنا أقسمت عليك بالله يا شيخ، ها تبرر القسمة، هذا أمر محرم. طيب، ويمكن ويتيسر أي تقدر عليه، بلك تقدر عليه، إنما إذا أقسم عليك أن تفعل شيئا لا تقدر عليه أو لا يتيسر لك أو يترتب عليه مفسدة عظيمة فلا ينبغي إبرار القسم. نعم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر في عبارة للرؤية: أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ فقال: أقسمت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي: لا تقسم. ولم يخبره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر رغم قسم مين؟ يبقى إبرار القسم مخصوص بما بأمور، بما إذا كنت تقدر إن تيسر لك، إذا ما كان حرام، إذا ما كانت المصلحة بهذا. يعني لو واحد أقسم عليك لتخبرناه بخبر لو قلته لأفسدت بيتا، تقول أنا وقد استحفتني لأقولن كذا وكذا، لا تقل أيضا، لا تقل هذا. فرأي هذه المسائل، وهذا يدل على اجتماع الأدلة، ونصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي. نصر المظلوم واجب يدخل فيه المسلم والذمي. طيب الذمي ليه؟ لأنه معصوم. لو جاء ذمي يستنصرني على مسلم ظلمه أنصره ولا ما أنصره؟ أنصره، لأنه معصوم هذا الحق بالذمة. إن كان المسلم معصوما بالإسلام فهذا معصوم بالذمة. نعم، لو كفر عندنا بأمان أيضا، لأنه الأمان عهد أيضا، فهو معصوم بالعهد ما لم يكن حربيا. كان حرب هذا ما له حقوق، أما عندي كافر يهودي نصراني أي أحد طالما دخل بلادنا وأقام بيننا على وجه المشروع فالحق له محفوظ. فالحق له إيه؟ محفوظ. هذا مرتد، هذا مرتد، انت وفرت الشهود واندفت الموانع، هذا مرتد، هذا يدعوه الحاكم يستتيب والا قتله. نعم. قال: ويكون ذلك بالقول ويكون بالفعل ويكون بكفيه عن الظلم. هذا كله معنى كلام الخطابي في كتابه. نعم. شفنا في المقسم اللي هو لم يتأثر طيب خلينا نكمل ديت. ايضا هو شيخ الارناؤوط علق هنا قال: لا تقسم ولم يخبره. قال: اخرج البخاري في صحيح مطولا وذكره ايضا مختصرا في الايمان والنذور: باب قول الله واقسموا لي جهد ايمانه. ثم ذكر حديث البراء. قال ابن المنير: مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغه اقسمت يمينا، رد على من لم يجعل القسم بصيغة اقسمت يمينا. قال: فذكر الآية وقد قارن إليه أقسم بالله جهد أيمانه، وقد قارن فيها القسم بالله، ثم بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث، يعني مش لازم تقول أقسم بالله، لكن لو قلت اقسمت كان يمينا، يا سلام يا سلام على العلم. يعني المراد هنا بالباب البخاري ده يحير، ولهذا مات البخاري ومات معه في ظني اسرار كثيره في تبويبات. ولهذا تجد العلماء ابن حجر ولا ابن بطال ولا كذا، شوف سبحان الله، يتعبون جدا في التوفيق بين التراجم والاحاديث. وانا ما زلت اقول شوف مات البخاري ومعه شيء من هذه الاسرار. فهل القسم، هل قولك اقسمت كذا يمين، ولا لابد تقول اقسمت بالله؟ فقال قال نبير مقصود البخاري الرد على من لم يجعل القسم بصيغه اقسمت يمينا، قال فذكر ايه وقد قرن فيها القسم بالله، ثم بين ان هذا الاقتران اللي هو اقسمت بالله ليس شرطا بالاحاديث، فان فيها ان هذه الصيغه بمجردها تكون يمينا تتصف بالبر وبالندب الى ابرارها من غير الحالف. وقال ابن المنذر اختلف في من قال اقسمت بالله او اقسمت مجردا، فقال قوم هي يمين وان لم يقصد، وممن روي ذلك عنه ابن عمر وابن عباس، وبه قال النخعي والثوري والكوفيون، وقال الاكثرون لا تكون يمينا الا ان ينوي اللي هي اقسمت. قال مالك اقسمت بالله يمين، واقسمت مجرده لا تكون يمينا الا اذا نوى. وقال الشافعي المجرده لا تكون يمينا اصلا وان نوى. واقسمت بالله ان نوى تكون يمينا. وقال اسحاق لا تكون يمينا اصلا، وعن احمد كالاول وعنه كالثاني وعنه ان قال. شوف احمد دايما ايه بقى، عنه ديت عنه وعنه وعنه، اذا لم يترجع عنده شيء جعل رواياته هي الاقوال الوارده عن الصحابه. وعنه ان قال قسما بالله فيمين جزما، لان التقدير اقسمت بالله قسما، اقسمت قسما يعني قسما منصوب الفعل المحذوف اقسمت بالله قسما. وكذا لو قال اليت بالله، لان الا يعني حلف، يعني اليت بالله يعني حلفت بالله. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا. نعم، لأن أبو بكر قال أقسمت. ليه بقى؟ لماذا قالوا أقسمت تكون يمين ولا مش يمين؟ لأن النبي قال لا تقسم ولم يخبره. فإن كانت يمينا فعلامة لم يبر النبي قسمه، لهذا نتج بقى قولة إيه؟ إن ليست يمينا. لأن النبي ما أخبره، فما معناه إن ما أبره قسمه، لأن ليست قسمه. فصار الاجتهاد هنا مجال، صار الاجتهاد هنا مجال، ولهذا لا يكون في حجة لمن استدل به على عدم إبرار القسم إذا قام إيه؟ عذر أو داع، وهي حجة لمن رآها قسما. نعم نعم أحسنت، قال لا يعني لا تقسم فسماها قسما، سماها قسما، لكن قد قال لا تقسم في المعنى ولم يعتبرها يمينا، يعني لا تقول اقسمت، لا تقول اقسمت. والاقرب طبعا انها قسم، والظاهر من قول النبي لا تقسم ان القسم هو القسم المعروف باليمين. نعم نعم نعم اقسم علي بفعل شيء لما فعلت فما إن أقسم عليك قال والله مثلا تأتي، والله تأكل هذه، والله تفعل هذه، ثم لم يفعل هو، فعلى قول الجمهور عليك الكفارة، أنت عليك الكفارة. لكن شيخ الإسلام له قول في أنه إذا كان مخرج اليمين مخرج الإكرام، والله تيجي تأكل، والله مثلا تحمل شنطة عنه، والله احمل انا اللي احملها، اقسمت عليك بالله تسيبها لي خلاص، فما تركها لك. فشيخ الاسلام يقول ان ما خرج مخرج الاكرام فلا حنث فيه. ليه؟ لان الاكرام حصل بعرضك هذا، انت تريد الاكرام، والله ما انت شايلها، والله ما انت شايلها، فهو ما سماش لك، حصل الاكرام. انت اردت ان تكرمه بالحمل، فاكرامك بالحمل عنه او بقولك هذا حصل الإكرام به إن حملت أو قولك. ولهذا إيه الرجل الثاني يقول جزاه الله خير والله ده كان عايز يشيلها عني، كأنما أنت حملتها تماما. يعني معنى الإكرام أدي، معنى الإكرام إيه أدي وعليه، فلا يكون عليك إيه حنث. وأنا أرى أن هذا القول قول حقيقة في هذا. نعم. لا دي مسألة معنا خلاص. هذا القول اللي انت بتقوله ده هو قول من يعتبرها، من يعتبر هذه قسما. نعم هذا تعليل، يعني هذا قول من يعتبر هذه قسما. طيب ماشي عشان السنين بدأت. وساق السنة رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. قال: هذا حديث صحيح. وفسر سفيان العاني بالأسير، ومن الحديث: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي كالأسارة، وكل من ذل واستكان فقد عنا يعنو. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت. يقال: أخذت البلاد عنوة، أي بخضوع من أهلها. وساق بسند عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن حبيب عن يزيد بن زريع عن خالد. قوله في خراف الجنة ويروى في مخارف الجنة، وهي جمع مخرف. قال الأصمعي: وهو جنى النخل، سمي به لأنه يخترف أي يجتنى، والمخرف أيضا النخلة التي يخترف منها، والمخرف بالكسر المكتل الذي يخترف فيه. قال ابن الأنباري: يريد في اجتناء ثمر الجنة من قولهم: خرفت النخلة أخرفها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوزه عائد المريض من الثواب بما يحوز المخترف من الثمار. والمخرفة الطريق أيضا. وساق بسند عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة. قال محمد بن إسماعيل: من روى هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء فهو صح. وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث. والجنى ما يجتنى من الثمر والرطب وغيرها، ومنه قوله تعالى: وجنى الجنتين دان. والخرفة ما يخترف من النخل حين يدرك. وساق بسنده قال عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده. فوجدنا عنده أبو موسى الأشعري، قال يعني عليا لأبي موسى: عائدا جئت أم زائرا؟ فقال: عائدا. فقال علي: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعود مساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. قال: هذا حديث حسن. قوله كان في خراف الجنة أراد به أنه يستوجب الجنة ومخارفها، كما قال في هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير وجه، منهم من وقفه ولم يرفعه. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني هذا فيه التأويل إذا دل عليه الدليل، ولا نقول بالظاهر هنا ما نقول في قوله: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. نقول هذا فيه إثبات المرض ليس سبحانه وتعالى على ظاهره. نعم الأصل في ما يخبر به عن الله عز وجل من أسماء وصفات وكذا إنما يكون ذلك على ظاهره، لكن إلا إذا منع من القول بالظاهر مانع كهذا الحديث، فإن الله عز وجل لا يوصف بأنه يمرض، وهذا من قوله قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال إن عبدي فلان مريض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يبقى يا ابن آدم مرضت أي مرض عبدي فلم تأتيه وأنا عنده، عنده يعني بالمعية والتوفيق، بمعية التوفيق والإثابة، فإذا أتيت هذا المريض وجدت ثوابي عنده ووجدت الأجر عنده والإثابة على هذا، وهذا دليل على الاستحباب الشديد في هذه العيادة إن لم تجب على الوجه الذي ذكره العلماء من قبل. طيب نقف عند باب المريض إذا قال إني وجع أو رأسا، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم الملكة إيه؟ الملكة تموت؟ لا ما تموت، الملكة خلقت للبقاء لم تخلق لتموت، خلقت للبقاء، فهناك من خلق الله ما خلقه وجعله باقيا، لكن الكلام فقط في يوم القيامة أو فيما يكون، هل تدخل الملكة في كل شيء هالك إلا وجهه، هل تدخل الملكة في هذا أم لا تدخل، هذا محل بحث. أما أنهم يموتون الآن يموتون وكذا، لا ما يموتون لأنهم خلقوا للعبادة والطاعة فقط، فهل يكون هم في نهاية الخلق من المستثنون ولا يدخلون في هذا، هذا محل بحث. نعم ليه المقسم، المقسم نعم ماله ماله، لا هذا حصل ابتلاء بهم ليسوا من الملائكة، كانوا من الملائكة. نعم ونكتفي بال